بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دي مهربان حاميم تن پیتگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماريان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با او مبستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ام قرآن للاين خداي بالا دستو دانا والداب زيوا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون يما أسمان كانوا زويو أم همشتان نيوانيان من دروز نكردوا تنهال سر بنتيني حق وراستين بيت بو کاتی چی دیاری کراویش که چی بباوران پشت هل دکن لو آگا داری و بیدار کردن ویا قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین ای محمد حوالم بدنه آیا سر انسان داول لوشتانی کل جاتی خدا دیان پرسنو هاناو هاواریان بوده بن باشا آخروانه چشتی چین لزویده بدیه ناوه با پیشانم بدن یا خدا وانه لحل سورانی آسمانه کنده هیچ هاو بشی و هاو کار یچین هیا اگر دلین بله، دکوات کتبی چی آسمانیم نشان بدن که پیجم قرآن بوتن هات بید یا دیارده چی زانستی لو روه که بی سلمینید اگر ایور راز دکن ومن اضل ممن یدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون جایتر چه لو کس گمرات را کدعاو نزاو پاران ور رو با کسی گیاش تیگ دکات جگل خدا که اگر حتا روشی قیامتیش لی بپارتوا بسودا نبهانای ودت چید نبپرس نکش دزانید لکاتیگ دا اوانا لدعاو پاران وی اوان بی آگاو غافلنو هستی پیناکن و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كاتي چيش كا خلچي كو دكرين و بولي پرسينوا بتو پرسترا وكان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دا ديان پرستن بهيد شيويك بروايان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين لكاتك دا آيات آشكراو رونكاني إما بسريان دابخوين دريتوا أواني كبيبا وربون بوحقو راستي كبوين ديت دلين أما تزادو يشي آشكرايا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم يا خود دلين محمد خوي أم قرآني هل بستوا پيان بلي اگر خوم هلم بست بيت او دلنيابن خدا طولم ندسينيتو سزام دادات او كات ايوه بهيت شوه يقناتوانن لخشموقيني خدا رزقارن بكن جهر خدا ده زانه درباره ام قرآن ایو چدرو بختانه که حال دوستنو تیدار روده چن لبر اوه خدا بسه کشایت بید لنوان منو ایو ده براستی او ذاته لبردو بسوزو مهربانه بو اوانه پشیمان دبنو لبیرو بوتونه چوتکانیانو ریگه ایمان ده گرنبر قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أي پیغمبر پیان بلے کمن یکم پیغمبرو تازه پیدا بو نیم ناش زانم چیم بسر دید چیش بسر ای ودید چون که غیب زان نیمو لنهینی و شاراوکان آگادار نیم من تنها شوینی او وحی و نگای دکوم که پیم دگاتو من تنها بیدار کروی چی آش کرام قل ارأیتم ان کان من عند الله و کفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هروها بيان بله هوالم بدني باشا أي أود شوان أو حالتان شوان دبيت أقر أم قرآن اللي لا يان خدا وبيتو إيو آوا برواي بينكن هاوكات لگل ودا کشایتیگ لنوی اسرائیل شایتی داوا که استوراتو چه قرآن لیک سرچاو وهاتون او باوری هینا بمحمدو قرآن کچی ایوا خوتان بزلو گور زانی و باورتان نهینا بگمان خدا هدایتو رین موی دستی استمکاران ناکات وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ اواني كابي باورن در باري اواني ايمان و باوريان هنا ودلين اگر باور هنان با قرآن و با محمد چاك بوايا اوانا پیش ايمان ندكوتن جا چون كخوايان هداية ورين موي قرآن ورناگرن دلين اما هل بستراو افساني چي كونا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين خو پیش ام قرآنات توراتی موسى روانك راوتا پیش وو رحمت بدلکاتی خويدا ام قرآنش پیامك سلمينري پیامو كتبکاني پیش خويتيو ریک لگل یانداو بزمانی چی عربی پاراوی روان هاتوا بو اوی اوانی استمیان کردوا بیداریان بکاتوا مجد بخشیش بچاک کاران این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون براستی اوانی که دلین پروردگار من الله یو پاشان پابندی او ایمان دبنو راست و روان پی روی دکنو لسری بردوامن اوانه هید زور ترسو بیمیچان لسر نیو دل تنگ نابن اولائک اصحاب الجنت خالدین فیها جزاء بما کانو یعملون اوانه بهشتین و جیانی نمری تیادا دبن سر لفاداشتی او كارو كردوان دا كأنجاميان دا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اما فرمان من با آدمی زاد داوا که چاک کارو چاک رفتار بید لگل دای کوباو چی دا دای چی با آزار و حالی گرتوو بدم ایشو آزار و بویتی سک پربونو لشیر برینوی سیدان منجی خایان دوا حتا کاتگ انسان دگات حالتی تندو تولیو توانایو 40 سالی او سایتر حقوایا ام دعای بکاتا یچگ لویردکانی سرزاریو بلید پروردگارا کومچین بکو یارمتین بدا تا شکران بجیر و سپاس گزاری او ناز و نعمتان ابم که بمنو دایکو باوکمت بخشیوا هروها یارمتین بدا لو جور کارو کرده و چاکان انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دایکو باوچی تیادایا براستی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جرایلو فرمان بردارم اولئیک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملو و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اوانا و کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشتیان داده اینوا تاو پوشیش لحالو گناه کانیان دکین لرریزی بهشتی کان دا امش بده سینانی او بلین راست و درست هیا که کاتی خوی پیان درابو والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين بلام اوی که بیزار لدائی کو باوچی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوه آیا ایوه هرشم لدکن ایوه چون برواتن باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندو ببموا لکاتیک دا او همو خلکش سالهای و سدهای دمرنو پیش من مردون کوان لچوین بایو چه چان نگر رایوه دائی کو باوکو کش زور بپروشوا دعاو نزادکنو لخدا دا پار رینوا کرهاوار با تو داد لدستو ایمانو باور بهینا بگمان بلینی خدا حق و رازتا کتی میشچی پوچو پردهینا و بسرچاو دلیدا به هیچ بیر کرن و یک دلید اما قصه چی کونو داستانی پیشوکانا اولئیک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أوجر كسان أوانا كبرياري خدايا لسر خويا كردوا بمالو تسبا ولسريان أوري لقل صندها قرو دستو ملتاني تري الرابر دوي بباوري بيش خويا لهردو بري جنو آدمي زاد براستي أوانا هر هميان خسارت مندو زرر مند بون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون هر دستيك هر كسيك لا إيمان داران يا لبي برواكان بلو باي برز يا نزميان هيا بجوري كردو كانيان كا أنجاميان داوا امش بو اوه خدای پروردگار بجوری کرده و کانیان بتواوی پاداشتیان بداتوا به اوه هید جارستمی چان لیه بکرید و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون روشك ديد اواني كبه بروابون برو دو زخ دبرينو نشانيان ددريتو پيان دوتريت هرچي خوشي وشاد يكتان هبو لجياني دنياتان دا انجامتان دا بعارزي خوتان راتان بوارد كوابو امرو يتر نوري اوهي كسزاي خجالتي ورسواهي بدرينوا بهوي اوهي كا لود برزيتان دكر لزويدا بنا حقو بهوي درچون تان لسنورو فرماني خدا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي پیغمبر یادی براکی قوم عاد هود پیغمبر بکا کاتی قومکی بیدار کردنوا لدولو بیابانا کانده مبست ناوچه حضرموتا بگمان بیدار خروی زور لپیش او دوی اویش تی پریان کرد هر همویان اویان بخلچی را گاند وکا جگل خدا کسی تر نفرستن براستی من دترسم سزایشی زور گورو بسنورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خدا لناساني قومك يبيان ود آياتو بو أوهاتويد كأيمن لبندايتي خدا كان من لابديد كواتا أقر للراز بياني أو هرشاني كلمان دكيد بيشي بيان أبو من. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هودوتي رودانيو سزايانو زانيني كاتكي براسي تنها هر لاي خدا خويتي من اوام لسرك كأوي من بوي روانا كراوم بيتان رابقينم بلان بداخوا ايوا بقوم هوزيشي نزانو نفام دبينم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. جاكاتيك بلهوريتشان بيني روي كردوتا دولو ناو تكيان دليان خوشبو وتيان أما باراني في أبومان نخيروانيا بلکو او کار ساته پلتان پیش بید رشبای چی تند کس زای چی با آزار و با ایشی پیا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. او رشبایا هموش تیکو هموش ویل کاول دکاد بفرمانی پروردگاری ایتر کسیان دیار نمان جگل مالت چون و هولا کانیان هر آبو شیوه و بوجور سزایانا تولن لقوم و هوزو گلانی تاوان بارو تاوان کار دسینین لهم مکاتو شوینگ دا اگر یا خیب بن. ولقد مکنناهم فی ما این مکنناكم فیه وجعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سوين بخدا براسي اما دا صلاتو توانا يشي وامان بخشي بقوم عاد كبا اي وامان نبخشي وا هروها هوكاري بيستنو بينينو ليقدانا وشمان پيدابون مخابن هوكار كاني بيستنو بينينو ليقدانا وا سودي پينا غياندن امش لبروابو چنكا ببالغو نشانا كاني خدا بيبا وربونو برپرچيان دادايوا او سزايي كقالتان پيدهات داوين جيريان بو لي درباز نبون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. بگمان امد دانشتواني شارو دهاتا كاني دورو برتان من لناو برد كاتيك ياخيبون لبرنامه اما بلگو نشاني زورا و زورش من خست برچاويان بو اوي بگرن و بولاي ايمانو روب كن و باور. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. جا او بتاني كبتمابون لخدا نزيچان بخنوا و لكاتي تنگانا دا فريايان بكون دبا فريايان بكوتنايا بلکو هر لیان ون بونو آ سواریان نما آ او بودرو کیانو اوش بو که هلیان دبست که گوایا امبتانا باید فرستن تا لخودان زیچان بکنوا فریایان بکون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ يَدِي وَشْبَكَ كَاتِك إِمَا دَسْتَيَك جِنْمَان لَا دَايَ لَايْتُو تَاجْوِي لَقُرْآن بِغْرِن او سا آماده بونو با یکتریان ود جو بگرنو بیدنگ بن کاته قرآن خوین نکت توابو جنکان گرانو بوناو هوزو قومکیانو دستیان کرد با آگادار کرنو و بان کردنیان بو پی روی کردنی ام آین نویا قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وتيان أيهو زوغلي إما باور بكن جمال لكتبك بو كالدواي موسى نردراوا سلمنري پيامو كتبكاني پيش خويتيو ريك لقليان داو رين ميو هداية داد بو حق راس الرقي راس درستيش يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أي خزمينا بچن بدن بانقوازي خداوو إيمانو باوري بيبهنن او كاتل لغناها كانتان خوش دبيتو لس زاي بأيش و آزاردتان پاريزيت ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين جا اوي پیشوازي لبان خوازي خدا ناكات او ونبید د صلاتي خدا لم سر زويدا درباز بيتو خدا دستو سان بكات کسي جناتوانت جگل خدا رزگاري بكاتو پشتيواني لي بكات اوان لكم رايو سر لشيواوي چي زور اشكرادان اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أيا أوسرن جان نداوة براستي أو خدايي كآسمان كانوا زوي دروس كردوو لدروس كردني شان دا هج من دون بوا توانين يمرد وكان زندو بكاتوا بله بيقمان أوزاتا بسر هم مشتك داد صلاتي هيا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون روشيك ديت كافروا خدان ناسان دو زخيان نشان ددريتو بيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حق حقيقة الراستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بفروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بايا خدا دا فرمويت مادام وايا سزاو اشکن جيناو آگر بتشن لسر انزامي ببروايو كافر بونتان دا تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كوابو أي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبراني خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مكان او روجي كا باليني اندراوتي هر كاتيك پيش هات وادا زانن تنها ساتا وقتي چيان لروجيك دا پيشوا اما بالينو پيامو راقي اندنية چي تواوا جاو كاتا مگر تنها تاوان بارو گناه كاران نين كتيادا چن؟